وقال في هذه الآية الكريمة: ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون، أي نحن براء منكم كما أنتم براء منا، ونحن له مخلصون أي في العبادة والتوجه. ثم أنكر تعالى عليهم في دعواهم أن إبراهيم ومن ذكر بعده من الأنبياء والأسباط كانوا على ملتهم إما اليهودية وإما النصرانية، فقال: قل أأنتم أعلم أم الله، يعني بل الله أعلم. وقد أخبر أنهم لم يكونوا هودا ولا نصارى، كما قال تعالى: ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين، الآية والتي بعدها. هذا كل دليل على أن اليهودية والنصرانية مذمومة، يعني لفظ اليهودي أو لفظ النصراني مذموم على كل حال، اليهودية والنصرانية مذمومة، لأن الله برأ إبراهيم وبرأ الأنبياء من أن يكونوا يهودا أو نصارى، وهذا من الأدلة على أن اليهودية ما وردت إلا في معرض الذم، والنصرانية كذلك في معرض الذم. فتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا، ولتجدن أقربهم مودة الذين قالوا إنا نصارى، يعني أقرب مودة، وإلا فهم أعداء. ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين، الآية والتي بعدها. وقوله تعالى: ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله. قال الحسن البصري: كانوا يقرؤون في كتاب الله الذي أتاهم إن الدين الإسلام، وإن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا براء من اليهودية والنصرانية، فشهد الله بذلك وأقروا به على أنفسهم لله، فكتموا شهادة الله عندهم في ذلك. وقوله: وما الله بغافل عما تعملون، تهديد ووعيد شديد، أي إن علمه محيط بعملكم وسيجزيكم عليه. ثم قال تعالى: تلك أمة قد خلت، أي قد مضت، لها ما كسبت ولكم ما كسبتم، أي لهم أعمالهم ولكم أعمالكم، ولا تسألون عما كانوا يعملون. وليس يغني عنكم انتسابكم إليهم من غير متابعة منكم لهم، يعني ينتمون للمسيحية، نعم، ما يغني عنهم انتسابهم للمسيح، لأنهم لم يتابعوه، ولو تابعوه لأسلموا. المسيح عليه السلام يقول: مبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد، فهو مؤمن بالرسول ومبشر به صلى الله عليه وسلم. فلو كانوا مسيحية كما يقولون لاتبعوا، لكنهم ينتسبون من غير متابعة، كمن ينتسب يعني إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو إلى من غير أن يتابعه، هذا لا يغني عنه، نعم، انتسابه شيئا، كما بين النبي صلى الله عليه وسلم وأعلن: يا معشر قريش اشتروا أنفسكم، لا أغني عنكم من الله شيئا، يا عباس، يا صفية، يا فاطمة، إلى آخر الحديث. ويقول صلى الله عليه وسلم: لا يأتيني الناس بأعمالهم وتأتونني بأنسابكم. ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. نعم. قال: ولا تغتروا بمجرد النسبة إليهم،

صلوا صلاة واحدة إلى قبلتين. أي ما معروف مسجد القبلتين الآن. إيه نعم. لكن مسجد قباء في الصلاة الثانية تحولوا. نعم. لكنهم ما صلوا صلاة يعني واحدة إلى قبلتين إلا مسجد القبلتين. نعم. انفرد به البخاري من هذا الوجه. ولكن بالمناسبة مسجد القبلتين ليس مزارا. المزارات هي المسجد النبوي ومسجد قباء وقبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبيه رضي الله عنهم والبقيع أهل البقيع وأحد، خمسة فقط التي تزار. أي نعم، أكثر من الخمسة ما هي مزارات. بعض أهل التكاسي وبعض أهل المرتزقة يكثرون المزارات علشان أكثر الأجرة. أي نعم، يودونهم مسجد القبلتين ويودونهم مبرك الناقة، كل هذا ما هو مشروع زيارته. نعم، إلا من ذهب إلى مسجد القبلتين يعني يستطلع ويتعرف من باب الاستطلاع، يعني يشاهد من باب التعلم من غير أن يعتبرها قربة. نعم، فهذا شيء آخر. نعم. وقال محمد بن إسحاق حدثني إسماعيل بن أبي خالد عن أبي إسحاق عن البراء رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي نحو بيت المقدس ويكثر النظر إلى السماء ينتظر أمر الله، فأنزل الله قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام. فقال رجل من المسلمين فقال رجال من المسلمين وجدنا لو علمنا من مات منا قبل أو علمنا عندي لو علمنا علم من مات منا قبل أن نصرف إلى القبلة وكيف بصلاتنا نحو بيت المقدس. فأنزل الله وما كان الله ليضيع إيمانكم، يعني صلاتكم. فهذا دليل على أن الأعمال إيمان. وما كان الله ليضيع إيمانكم يعني صلاتكم إلى بيت المقدس، فهذا دليل على أن الأعمال نعم المشروعة هي إيمان، داخلة في الإيمان، لأن الإيمان حقيقة الإيمان مركب من ثلاثة أركان: اعتقاد بالجنان ونطق باللسان وعمل بالأركان. نعم. وقال السفهاء من الناس وهم أهل الكتاب ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. فأنزل الله سيقول السفهاء من الناس إلى آخر الآية. نعم. وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبو زرعة حدثنا الحسن بن عطية حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن البراء رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد صلى نحو بيت المقدس 16 أو 17 شهرا، وكان يحب أن يوجه نحو الكعبة. فأنزل الله قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام. قال فوجه نحو الكعبة. وقال السفهاء من الناس وهم اليهود ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. فأنزل الله قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما هاجر إلى المدينة أمره الله أن يستقبل بيت المقدس، ففرحت اليهود فاستقبلها رسول الله صلى الله عليه وسلم 14 شهرا. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب قبلة إبراهيم فكان يدعو الله وينظر إلى السماء. فأنزل الله عز وجل فولوا

وقال الإمام أحمد أيضا حدثنا أبو معاوية حدثنا الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا قال عدلا. وروى الحافظ أبو بكر بن مردوي وابن أبي حاتم من حديث عبد الواحد بن زياد عن أبي مالك الأشجعي عن المغيرة بن عتبة بن نهاس قال حدثني مكاتب لنا عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا وأمتي يوم القيامة على قوم مشرفين على الخلائق ما من الناس أحد إلا ود أنه منا وما من نبي كذبه قوم إلا ونحن نشهد له أنه قد بلغ رسالة ربه عز وجل. يا عزيز كمل. وروى الحاكم في مستدركه قال الحافظ ابن كثير رحمه الله وروى الحاكم في مستدركه وابن مردوي أيضا واللفظ له من حديث مصعب بن ثابت عن محمد بن كعب القرظي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال شهد رسول الله صلى الله عليه وسلم جنازة في بني سلمة وكنت إلى جنب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال بعضهم والله يا رسول الله لنعم المرء كان لقد كان عفيفا مسلما وكان وأثنوا عليه خيرا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنت بما تقول فقال الرجل الله أعلم بالسرائر فأما الذي بدا لنا منه فذاك فقال النبي صلى الله عليه وسلم وجبت ثم شهد جنازة في بني حارثة وكانت إلى جنب رسول وكنت إلى جنب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال بعضهم يا رسول الله بئس المرء كان إن كان لفظا غليظا فأثنوا عليه شرا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لبعضهم أنت بالذي تقول فقال الرجل الله أعلم بالسرائر فأما الذي بدا لنا منه فذاك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وجبت قال مصعب بن ثابت فقال لنا عند ذلك محمد بن كعب صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قرأ وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. ثم قال الحاكم هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجه. وقال الإمام أحمد رحمه الله حدثنا يونس بن محمد حدثنا داود بن أبي الفرات عن عبد الله بن بريدة عن أبي الأسود رضي الله عنه أنه قال أتيت المدينة فوافقتها وقد وقع بها مرض فهم يموتون موتا ذريعا فجلست إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فمرت به جنازة فأثني على صاحبها خيرا فقال وجبت ثم مر بأخرى فأثني على صاحبها خيرا فقال عمر رضي الله عنه عندي خير. أنت قلت الخير. نعم أي حتى الثانية فأثني على صاحبها خيرا ومر بالثالثة فأثني عليها. ثم مر بأخرى فأثني عليها شر فقال عمر وجبت. فمر بأخرى فأثني عليها شر فقال عمر رضي الله عنه وجبت ثم مر بالثالثة فأثني عليها شر فقال عمر وجبت. عندك زيادة وهو مكرر فقال أبو الأسود ما وجبت يا أمير المؤمنين فقال أبو الأسود ما وجبت يا أمير المؤمنين قال قلت كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما مسلم شهد له أربعة بخير أدخله الله الجنة قال فقلنا وثلاثة قال فقال وثلاثة قال فقلنا واثنان قال واثنان ثم لم نسأله عن الواحد. وكذا رواه البخاري والترمذي والنسائي من حديث داود بن أبي الفرات به. وقال ابن مردوي حدثنا أحمد بن عثمان بن يحيى قال حدثنا أبو قلابة أبو قاشي حدثنا أبو الوليد حدثنا نافع بن عمر حدثني أمية بن صفوان عن أبي بكر بن أبي زهير الثقفي عن أبيه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم صلى الله عليه وسلم نعم بالنباوة يقول يوشك أن تعلموا خياركم من شراركم. قالوا بما يا رسول الله؟ قال بالثناء الحسن والثناء السيء. أنتم شهداء الله في الأرض. نعم أنتم شهداء الله في الأرض. نعم. ورواه ابن ماجة عن أبي بكر ابن أبي شيبة عن يزيد بن هارون. طبعا المخاطبين هنا الصحابة ومن تبعهم المسلمون. نعم. عن أبي بكر بن أبي شيبة عن يزيد. نعم عن يزيد بن هارون ورواه الإمام أحمد عن يزيد بن هارون عبد الملك بن عمرو وسريج عن نافع بن عمر رضي الله عنهما به. وقوله تعالى وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله. نعم وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول واقعا، وإلا فالله سبحانه وتعالى علمه قديم بمن يتبع الرسول ومن لا يتبع الرسول، لكن المراد هنا لنعلم يعني لنعلم اتباعه واقعا. نعم. وإن معينا وإن كانت لكبيرة إلا على وإن كانت هدى الله. نعم وإن كانت لكبيرة لكبيرة إلا على الذين هدى الله. نعم. يقول تعالى إنما شرعنا لك يا محمد التوجه أولا إلى بيت المقدس ثم صرفناك عنها إلى الكعبة ليظهر حال من يتبعك ويطيعك ويستقبل معك حيثما توجهت. الذين هدى الله. نعم. ممن ينقلب على عقبيه أي مرتدا عن دينه. وإن كانت لكبيرة وإن كانت لكبيرة أي هذه الفعلة وهو صرف التوجه عن بيت المقدس إلى الكعبة أي وإن كان هذا الأمر عظيما في النفوس إلا على الذين هدى الله قلوبهم وأيقنوا بتصديق الرسول صلى الله عليه وسلم وأن كل ما جاءوا به لكبيرة اسم كان. نعم. وأن كل ما جاء به خبر كان. نعم. وأن كل ما جاء به فهو الحق الذي لا مرية فيه وأن الله يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد فله أن يكلف عباده بما شاء وينسخ ما يشاء وله الحكمة التامة والحجة البالغة في جميع ذلك بخلاف الذين في قلوبهم مرض فإنه كلما حدث أمر أحدث لهم شكا كما يحصل للذين آمنوا إيقانا وتصديق كما قال تعالى كما يحصل للذين آمنوا إيقان وتصديق. نعم إيقان وتصديق مقابل يعني ما يحصل للذين في قلوبهم مرض. نعم كما قال الله تعالى وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم. وهذه الآية دليل على أن الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية.

وفي الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى امرأة من الشد قد فرق بينها وبين ولدها، فجعلت كلما وجدت صبيا من السبي أخذته فألصقته بصدرها وهي تدور على ولدها، تبحث على تدور على ولدها، وهي تدور على ولدها، فلما وجدته ضمته إليها وألقمته ثديها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أترون هذه طارحة ولدها في النار وهي تقدر على ألا تطرحه؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال: فوالله لله أرحم بعباده من هذه بولدها. نعم، اللهم إنا نسألك أن تتغمدنا برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أرحم بعبده، يعني عبده العابد ليس المعبد، من كل من في السماوات والأرض لكن الرحمن عبدا، فالمراد هنا العبد العابد. أرحم بعبده من الوالدة بولدها، يعني العبد الطائع المؤمن. وكما في حديث الولي: وما ترددت في شيء ترددي في قبض نفس عبد المؤمن، يكره الموت وأكره مساءته. ألطف بعبده، نعم أرحم بعبده من الوالدة بولدها. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من عباده الصالحين. ما حكم صيام اليوم أثناء وصولنا من جدة إلى المدينة وقد غربت الشمس وسمعنا أذان في إذاعة الرياض، في إذاعة الباص، ففطرنا وكان هذا الأذان خاص بالرياض، فهل يصح صومنا في الصيام؟ لا، الرياض تغرب الشمس عليهم قبلنا. على كل حال، يعني القضاء أحوط، وإن كان حقيقة يعني كمن طلعت عليهم أو ظنوا أن الشمس غابت فأفطروا ثم طلعت تبين أنها لم تغب، الذي يقول أصل بقاء النهار أو كذا، على كل حال مسألة خلافية. لكن ورد عن عمر وغيره أننا لم نتجانف لإثم ولم يؤمروا بالقضاء، والله أعلم. خاصة إذا علمتم وأمسكتم، ما حكم من سافر من أمريكا بالطائرة في تاريخ 24 من الشهر بعدما صلى العصر ثم طارت الطائرة باتجاه الخليج ولم تغب عليه الشمس وهو في الطائرة، ولكنه وصل إلى بلده في تاريخ 25 من اليوم التالي أيضا قبل المغرب؟ اقدروا له قدرة، يقدر لهذا قدرة، هذه مثل أيام الدجال. أي نعم، يعني يقدر لها قدرها في الصلاة. ها؟ أي هو إذا ما دام صلى المغرب، إذا يعني ما قدر لها قدر سيفوت بعض الأوقات، 24 ساعة ما غابت عليه الشمس يقدر له قدره، 24 ساعة يصلي فيها 5 صلوات. اي نعم، يصلي اللي فات. نعم، يقدر لها قدره، يعني يقيس إلى أقرب البلدان المسلمين. نعم، ويفعل مثل فعله، يصلي 5 صلوات في كل 24 ساعة. يقول: ماذا على من أخذ خادمته لتخدم أهله وعياله إلى مكة وأدخلها الحرم وكانت هي نصرانية؟ ها؟ إيه ولم يدخلها الحرم، وكانت هي نصرانية ولم يعلم ما هو الحكم سابقا، ما دام ما أدخلها الحرم خلاص يعني ما. ثم هي هذه مستخدمة يعني ما دخلت على أساس أنها معززة أو أنها دخلت مستخدمة، يعني لو احتيج إلى يعني نصراني أو كافر لعمارة المسجد أو لخدمة مثلا يعني من يعمرون المسجد إن شاء الله ما في بأس. والنبي صلى الله عليه وسلم ربط ثمامة في سارية المسجد وهو مشرك ويطعمه كل يوم ويعرض عليه الإسلام، ولما أبى فرسول الله أطلقه، وثمامة رجل حر رأى أنه أطلق شهد لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، لكن الشاهد ربط يعني ربطه في المسجد وهو مشرك. الدعوة لا مطلوبة، الدعوة أقول مطلوبة الدعوة بأي أسلوب يعني يكون ناجعا ومفيدا. شو تألفا؟ والله إذا كان في هذا تأليف لقلبها أو يعني دعوة وانظروا الحرم وانظروا المسلمين لا بأس. طيب ما تقول في إلقاء الدروس بعد صلاة الجمعة لا سيما عندنا في المسجد؟ على كل حال التكلف يكفي الخطبة، يعني يكتفى بالخطبة عن إلقاء الدرس بعد الجمعة، إلا إذا كان هناك حاجة لبيان شيء أو إلقاء بيان أو يعني شيء له قيمة، أما دروس يعني معتادة فيكتفى بالخطبة هنا خطبة الجمعة إذا كان على سبيل يعني على سبيل التدريس أو على سبيل الخطبة فتكفي خطبة الجمعة، أما إذا كان هناك أمر يعني حادث أو بيان يعني من ولي الأمر أو هذا شيء آخر. ما أصل المسافر ما يلزم الصوم، ما يلزم الصوم تكلف. والله أنا أشوف أن المسافر أولى له في مثل هذه الحال أن يفطر، أقول أن يفطر، وربما تكون على الفطر في حقه أولى. هنا وعليكم السلام ورحمة الله. ما حكم الصلاة في مسجد قبلته خاطئة؟ يصلي إلى القبلة، ينحرف عن قبلة القبلة المنحرفة، والإمام ينحرف في اتجاه القبلة الصحيح، هذا صحيح. أما المأمومين فيبقون في الاتجاه الخطأ. لا، ينبغي أن تعدل الصفوف وتعدل القبلة. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.